Oh, my God.

داخل الحاجات دي فين؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم. Thank you. Thank you.

صدق الله.